موسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم إلى أن ترجم على أولئك الذين هدى الله فبهداهم واقتده فبهداهم واقتده يعني فعل الوالد بهدي أولئك الرسل عليهم الصلاة والسلام واقتده وفعل منهجهم فجميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام كلهم على التوحيد وكلهم على تحقيق لا إله إلا الله. وقال جل وعلا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك أي أن هناك خلقا عظيما من الأنبياء يجمع ماله وكذلك خوفا عليه من الضياع. إذا كان هذا بنت ضويبة ويجد مكانا يضعها فيه ليس فيه رضا فلا يجوز أن يضع ماله وإنما يتعامل بالربا لأن الأمر في الله على الربا. وإذا كان الإنسان لا يجد مكانا يحفظ فيه ماله سوى هذا المكان وهو لا يريد أن يأخذ ماله من الربا فأرجو أن تكون ضرورة يعفى عنها. يقول إنسان والده متوفى عنه وأن يأتي عنه بأمره. نعم الإنسان له أن يؤدي أمره أو حج عن أحد والديه أو غيره هذا من الجزء فيهم والإحسان. إذا أن إنسانا أتى إلى مكة محرما عن أبيه أو محرما عن أمه أو قريبه فإن هذه الأمة صحيحة أو الحج صحيح إن شاء الله. وربما كان قصد السائل أنه يريد بعد أن أدى الأمة عن نفسه أنه يريد أن يكرر الأمة ثانية وثالثة ورابعة عن أمي وأبي وأختي وأخي وعمي وجاري وقريبي وصديقي وهكذا كل يوم يريد أن يأتي بأمة ما دام موجود في مكة. لاحظ هذا مثل هذا ليس من السنة وهذا ما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم. لكن لو عمله الإنسان فإن الأمر صحيح لكنها ليست مستحبة ولا فاضلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنته عائشة أن تأتي بأمة بعد أن انتهت من الحج لم يأذن لها أولا ولما ألحت عليها بما أراد منها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج إلى التنعيم وخرج عبد الرحمن معها وقامت إلى التنعيم وعبد الرحمن لم يخرج وأخذ العلماء رحمه الله جواز هذه الأمة وعدم فضيلتها. يقول إنسان شاب يقع في كبيرة دائما ويتوب ثم يقع ثم يتوب ثم يتوب وكيف يتحرك ننصحه أن يغير البيئة التي هو فيها لأن البيئة التي هو فيها تدل على الرجوع إلى المأوى وعليه أن يختار بيئة صالحة لا يوجد فيها الماء وابتعد عن المجرات والدواعي لمثل هذه لتكاوي مثل هذه الكبيرة وليس له أن يبقى في هذا المجتمع الذي تتاح له فيه مثل هذه الدواعي. يقول أنني عندما أقرأ القرآن وأمر على آية السجدة لا أسجد أحيانا هذه تعود عن ذلك بصيغة لي ليس عليه هل آثم أم لا؟ لا ليس بآثم لكن تركت قبيلة القبيلة والسنة أن الإنسان إذا مر بآية السجدة أمر يسجد وإذا لم يسجد ليس عليه. هل يقول أنا قلت بالأمر ونسيت السعي؟ ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فإن نبيكم بما كنتم تعملون. لماذا فينا الغلو هذا؟ الموت الذي يتعرض من الناس ويخافون لا بد عادي. لقد كفر